باب الهدية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهدية رزق من رزق الله، فمن أهدي إليه شيء فليقبله ولا يرده وليكافئ عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تذهب السخيمة وتزيل وحر الصدور، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها أفضل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت لكراع لأجبت. قال رجل لأبي ذر: فلان يقرئك السلام، فقال: هدية حسنة وحمل خفيف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نعم الشيء الهدية أمام الحاجة. وقد حدثنا ابن صاعد قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا أبو عتاب الدلال، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثني الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدية تذهب السخيمة. قيل: وما السخيمة؟ قال: الإحنة تكون في الصدور. وعن الهيثم بن عدي قال: كان يقال: ما ارتضي الغضبان، ولا استعطف السلطان، ولا سلبت الشحناء، ولا دفعت المغارم، ولا توقي المحذور، ولا استعمل المهجور بمثل الهدية والبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهديت إليه هدية فجلساؤه شركاؤه فيها. قال أبو إسحاق الصابي: رويت في السنة المشهورة البركة أن الهدية في الجلاس مشتركة. كان يزيد بن قيس الأرحبي واليا لعلي رضي الله عنه، فأهدى إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما، وترك ابن الحنفية، فضرب علي رحمه الله على جنب ابن الحنفية وقال: وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لم تصبحين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للقرابات: تزاوروا ولا تجاوروا، وتهادوا، فإن الهدية تثبت المروءة وتستل السخيمة. أصبح عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة يوم نيروز هدايا كثيرة وتحف، فأنكر ذلك، فقالوا له: إنه يوم النيروز. قال: فنيرزوا لنا إذا كل يوم. قال أبو عمر: كان هذا منه رضي الله عنه إن صح قبل أن يدخل الكوفة وأن يكون خليفة، لأن المحفوظ عنه من رواية الثقات أنه كان لا يقبل هدية نيروز ولا مهرجان، وأنه كان يأخذ ما أهدى إليه عماله فيضعه في بيت المال، مال المسلمين. قال يونس بن عبيد: أتيت ابن سيرين يوما ومعي خبيص، فقلت: قولوا له يونس بالباب. فقال وأنا أسمع: قولوا له قد نام. فقلت: إن معي خبيصا. قال: كما أنت حتى أخرج إليك. قال الشاعر: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى وودا، ويكسوهم إذا حضروا جمالا. قال أبو عوانة: قلت للأعمش: يا أبا محمد، إن عندي بطة ثمينة، أفتكون عندي في الدار؟ قال: وما تصنع بعنائي؟ ابعث بها إلى الدار. قال الشاعر: إن الهدايا لها حظ إذا وردت، أحظى من الابن عند الوالد الحذر. وقال آخر: ما من صديق وإن أبدى مودته يوما بأنجح في الحاجات من طبقي، إذا تلثم بالمنديل منطلقا لم يخش فولة بواب ولا غلق. لا تكذبن، فإن الناس قد خلقوا لرغبة يكرمون الناس أو فرق، أما الفعال فعند النجم مطلعه، والقول يوجد مطروحا على الطرق. وقال آخر: أهدى إليه حبيبه أطرجة فبكى وأشفق من عيافة زاجري خوف التبدل والتلون، إنها لونان باطنها خلاف الظاهر. بعث أبو العتاهية إلى الفضل بن الربيع بنعل وكتب معها: نعل بعثت بها لتلبسها، تمشي بها قدم إلى المجد، لو كان يحسن أن أشركها خدي جعلت شراكها خدي. أهدى الطائي إلى الحسن بن وهب قلما وكتب إليه: قد بعثنا إليك أكرمك الله بشيء، فكن له ذا قبول، لا تقصه إلى ندى كفك الغمر ولا نيلك الكثير الجزيل، واغتفر قلة الهدية مني، إن جهد المقل غير قليل. أولم إسحاق بن إبراهيم الموصلي وليمة، فأهدى إليه إخوانه هدايا، وأهدى إليه إبراهيم بن المهدي جراب ملح وجراب أشنان مطيب، وكتب إليه رقعة: فداك أخوك عنده، لولا أن البضاعة تقصر لجزت السابقين إلى برك، وكرهت أن تطوى صحيفة البر ولا حظ لي فيها، فوجهت إليك بالمبتدأ به ليمنه وبركته، والمختوم به لطيبه ونظافته، جراب ملح وجراب أشنان هدية من يحتشم إلى من لا يغتنم، وكتب أسفل الرقعة: هديتي تقصر عن همتي، وهمتي تعلو على مالي، وخالص الود ومحض الهوى أحسن ما يهديه أمثالي. بعث رجل إلى دعبل بأضحية فكتب إليه دعبل: بعثت إلينا بأضحية وكنت حريا بأن تفعل، ولكنها خرجت غثة كأنك أرعيتها حرملا، فإن قبل الله قربانها فسبحان ربك ما أعدل. الحرمل نبات مر صغير كالسمسم، لا تأكله إلا المعزة. قال قتادة: يعرف سخف الرجل في سخف هديته، قال: ذلك في نعل أهديت إليه. ولي في هذا: سخافة المرء تدرى في هديته، والنوك واللؤم فيها يظهران معه، إن اللئيم إذا أهدى هديته أبدى نزالته فيها لمن سمع. وخلف الأحمر يقول: سقى حجاجنا نوء الثريا على ما كان من بخل ومطل، هم جمعوا النعال وأحرزوها وسدوا دونها بابا بقفل، إذا أهديت فاكهة وشاة وعشر دجائج بعثوا بنعلي، ومسواكين طولهما ذراع وعشر من رديء المقل خشلي، فإن أهديت ذاك لتحملوني على نعل فدق الله رجلي، أناس يأنفون لهم رواء تغيم سماؤهم من غير وبل، إذا انتسبوا ففرع من قريش ولكن الفعال فعال عقلي. المقل ثمر شجر الدوم، والخشل منه رديئه أو يابسه. وقال آخر: في جار له أتى من الحج لم يهدي إليه شيئا، عباس ما وجهك بالهش ولا أبرئك من الغش، لم تهدي لي نعلا ولا مقلة كأنما جئت من الحش. الحش المخرج الذي يقضون حوائجهم فيه. ولمنصور الفقيه يداعب صديقا يكنى أبا نصر ويسمى فتحا، قدم من الحج، شعر حسن النظم مليح المعنى، رأيت إيراده لحسنه. سألت الحجيج وقد أقبلوا يأمون مصر من أرض الحرم، فقلت لهم بعد إيناسهم: أفتح بمكة أم قد قدم؟ فقالوا: ترحل من قبلنا لعشر ليال توالت حرم. فقلت: بحرمة من زرتم أحقا تقولون؟ قالوا: نعم. فأقبلت في صرخة منهم وقلبي مما به يضطر، أعدد آلاءه والجفون، مسافيح بالدمع والدمع دم، فصادفني صالح عبده فقال فديتك لم تلتدم وماذا دعاك إلى ما أرى؟ فقلت الحذار على ذي الكرم. أبي نصر البحر من جوده إذا المزن ضنت بصوب الديم. فقال ألم يأتي من جمعة؟ فقلت كذبت، فأين الأدم وأين القفاف الحسان القدود وأقداح جيشان تلك السلم؟ وأين النعال وأين الفراء وأين البرود وأين البرم؟ وأين القديد قديد الظباء وأين الملوز مثل العلم؟ فقال وحقك ما جاءنا بشيء سوى نفسه فاغتنم قدوم صديقك واستهده حديث الوفود وفود الأمم إلى البيت يشهدك أخباره عجائب عربهم والعجم. فقلت ألا ليت أخباره وناقلها خلف قاف ولم. ولخلف ابن خليفة الأقطع من بني قيس بن ثعلبة في جار له غاب ثم قدم ولم يهدي له وكانت بينهما مصافاة. أتانا أخ من غيبة غاب أشهرا وكنت إذا ما غاب أنشده الركبة، فجاء بمعروف كثير فدسه كما دس راعي السوء في حضنه الوفضة. فقلت له هل جئتني بهدية؟ فقال بنفسي. قلت آثر بها الكلبة، هي النفس لا آسى عليها وإن نأت، ولا أتمنى الدهر يوما لها قربة. إذا هي أوفت من 80 قامة فلا السهل لقاها الإله ولا الرحمة. الوطب سقاء اللبن يصنع من جلد الجذع فما فوقه. أهدى أبو أسامة الكاتب إلى بعض إخوانه في يوم نيروز وردة وسهما ودينارا ودرهما وكتب إليه لازلت كالورد نظير الميسن ونافذا مثل نفوذ الأسهم في عز دينار ونزح درهم. أهدى أبو إسحاق بن هلال الصابي إلى عضد الدولة في يوم مهرجان اصطرلابا على قدر الدرهم محكم الصنعة وكتب إليه أهدى إليك بنو الحاجات واحتشدوا في مهرجان عظيم أنت تعليه، لكن عبدك إبراهيم حين رأى سمو قدرك عن شيء تساميه لم يرضى بالأرض يهديها إليك، فقد أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه. وأهدى شمس المعالي إلى عضد الدولة 7 أقلام وكتب إليه قد بعثنا إليك 7 أقلام لها في البهاء حظ عظيم مرهفات كأنها ألسن الحيات قد جاز حدها التقويم، وتفاءلت أن ستحوي الأقاليم بها كل واحد إقليمه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كانت الهدية فيما مضى هدية أما اليوم فهي رشوة. وقال كعب الأحبار قرأت فيما أنزل الله على بعض أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكيم. وقال الشاعر إذا أتت الهدية باب قوم تطايرت الأمانة من كواها.